الأوثان من دون الله عز وجل. قال إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من أعجب ما يقال إن التماثيل بتجيب فلوس، الأصنام بتجيب فلوس، يبقى لازم ما نكسرهاش. هذا كلام في منتهى الفساد. هذا الأمر مسألة إن الناس بتيجي تصرف فلوس عشان تتفرج على تراث الانحطاط الإنساني، يبقى ده لا يجوز أن يكون يعني سببا لإبقاء هذه المنكرات. قال أنصابا، أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، المراد بها هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. في سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، إنه قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد سماها أصنام وأوثان، لأن اسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان هذا المعبود قبرا أو مشهدا أو صورا أو غير ذلك. بمعنى أن كلمة الوثن أعم من كلمة الصنم. الصنم وثن مشكل عليه على صورة. حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام لهم التلامذة، تلامذة الصالحين، تلامذة العلماء، ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم، وفي رواية ينسخ العلم، أي درست آثاره. الناس لهم معنى الزوال، أي درست آثاره بذهاب العلماء وتلامذة العلماء. يعني حتى وجود تلامذة العلماء كان أهون، تلامذة العلماء اللي عندهم بدعة كان أهون من اللي ما يعرفوش العقيدة، اللي هم كان عندهم معرفة بالتوحيد بس ما عندهمش معرفة بالبدع، كان وجودهم أهون وغيابهم كان شرا أشد. لما غابوا الشيطان دخل إلى البدعة الاعتقادية مباشرة، البدعة العملية سبيل البدعة الاعتقادية. ولذلك خطر كبير جدا إن احنا نقول إن البدع يقر بعض أنواعها، لا، دي البدعة دي بداية الانحراف، وهو يتخلى الشيطان يتسلل من البدعة العملية إلى البدعة الاعتقادية والعياذ بالله. وقال حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. وعبدت، قال لهم إبليس لما قال إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، وهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة. هم عبدوا هذه الحجارة وعبدوا إبليس الذي أمرهم بها، وود وسواع ويغوث ويعوق ونسج، الأشخاص من أنفسهم صالحون عند الله عز وجل. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. يبقى عشان كده البدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد بها مزيد التقرب إلى الله، هم عملوا التماثيل التذكيرية عشان إيه؟ عشان يزدادوا عبادة، يتشوقوا إلى العبادة. النية وحدها لا تكفي، لابد من الاتباع ولابد من ترك البدعة. إن كان القصد حسنة، يبقى دي ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، هي إذا كانت سنة فهي سنة حسنة. يقول فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك بالغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر له الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك. ودائما الباطل مر لا يسوغ عند الناس إلا بشيء من الحق الحلو، الحق محبوب للقلوب، فلا بد أن يذيب مرارة الباطل السم بمزيد من يعني الشيء الحلو، وهو ما يوافق القلوب من محبة الصالحين. فخلط الأمر الحق بالباطل سبب من أعظم أسباب الفساد. عمر ما باطل لوحده هيعدي أبدا، لا بد من شيء من الحق. ولذلك منع الالتباس بين الحق والباطل هو طريق أهل العلم والإيمان، وهو أنهم لا يغترون بباطل لوجود حق معه. إبليس غر الأبوين بذلك، فلا بد أن نحذر خدعته قديمة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، القسم بالله غرهم، غر الأبوين عليهما السلام. فكان